بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن زاد المصلي في صلاته ركعة ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الركعة، كرجل صلى الظهر خمسة ولم يعلم بالزيادة إلا في التشهد، سجد للسهو قبل السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان، أخرجه الإمام مسلم. وإن علم أثناء الركعة الزائدة جلس في الحال ولا يتأخر، حتى لو ذكر أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة. والمسافر إذا صلى الرباعية قصرا وقام للثالثة سهوا، فالأظهر هنا أنه مخير بين الرجوع والإتمام، لأن القصر سنة، فإن رغب فيها رجع، وإن رأى إتمام الصلاة فله ذلك وصلاته صحيحة، ولا تؤثر نية القصر من عدمها، لأن المعتبر نية العبادة وهي متحققة. مستمعي الأعزاء، كثيرا ما يرد النسيان في التشهد الأول، فإن نسي المصلي التشهد الأول فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يذكره قبل أن ينهض، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، أي لما تهيأ للقيام ذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد وليس عليه شيء، لأنه لم يزد شيئا في صلاته، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس. وإن الحديث الصحيح: لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. الحال الثانية أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، مثل أن يذكر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا يكره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد السجدتين، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة. وعن زياد بن علاقة رضي الله عنه قال: صلى بنا المغيرة فنهض من الركعتين، فقلت: سبحان الله سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم وسجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، رواه أحمد والترمذي وصححه. الحال الثالثة أن يذكر التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فيحرم الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، بخلاف القيام فليس مقصودا في نفسه بل لغيره، ولحديث المغيرة السابق: فإن رجع عالما بالحكم عمدا بطلت صلاته لزيادته فعلا من جنسها عالما بتحريمه ذاكرا أنه في صلاة، أشبه ما لو زاد ركوعا، ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه. وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزم المأمومين متابعته، وإن كان رجوعه نسيانا أو جهلا بعد شروعه في القراءة فلا تبطل الصلاة، لحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وجهل مثل هذا الحكم يكثر، ويلزم المأموم متابعة إمامه في قيامه إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم ينبه أو ينتبه الإمام حتى شرع في القراءة أو بعد أن استتم قائما، بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قام من التشهد قام الناس معه، ولحديث المغيرة وابن بحينة لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، وفعله جماعة من الصحابة. ويجب على الإمام سجود السهو، ومن ترك واجبا قوليا في الصلاة كالتسبيح في الركوع أو السجود فذكر قبل أن يستتم قائما من الركوع أو من السجود لزمه الرجوع، وإن استتم قائما حرم الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام لأنه ترك واجبا قوليا في الصلاة. والشك في الصلاة يرد على كثير من المصلين، وخصوصا من يستسلم له ويسترسل مع وساوس الشيطان وتلاعبه. وينبغي أن يعلم أن الشك إذا كان بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة، أما مطلق الشك والتردد فلا يلتفت إليه. قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذ الشكوك تكثر. وإذا كان الشك وهما طرأ على الذهن ولم يستقر كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا ولا يلتفت إليه. والإنسان لو طاوع التوهم واسترسل معه للحقه مشقة عظيمة، ولا يزال الشيطان به حتى ينقطع عن العبادة. وإذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا عبرة به لأن هذا مرض وعلة ويؤدي إلى عدم استقرار الذهن، فلا يعتبر بشك من هذه حاله. فإن انتفت من الشك المحاذير السابقة فإنه معتبر شرعا، وحكمه بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. متفق عليه. ولأن الأصل عدم المشكوك فيه، والقاعدة الشرعية أن ما شك في وجوده فالأصل عدمه. مستمعي الأكارم، أود أن أشير قبل ختام هذا اللقاء أنه لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، فلا سهو على مأموم بل يتبع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولهذه المسألة مزيد تفصيل: حال دونه انتهاء وقت هذه الحلقة، أعدكم بإذن الله أن أتمه في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.